أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن علمك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن لا يؤاخذنا فيما أخطأنا أو نسيناه، وأن لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، عليه توكلنا، هو حسبنا سبحانه وتعالى. وبعد، في الحقيقة يعني فكرت أود في حلقات متسلسلة تتعلق بمجال العقيدة خاصة، وإن كان هذا المصطلح يعني يون كلمة العقيدة مصطلح وللي في القرآن الكريم، يعني تسميته غير موجودة في القرآن الكريم، وإنما المعنى موجود في القرآن الكريم. في القرآن الكريم معنى الإيمان، يعني إن لن ينعقد في القلب يعني ويستقر فيه، يعني ينعقد شغلة من العقدة، يعني دي عديس شغلة وشرس وشرس يمتن، حتى اللفظة يا تشقن يعني دي سين حرف العين القاف تش المعنى قنقون يمتن مشاتين. من هذا من سمات كذلك اللغة العربية، إلا أن الألفاظ كلمات دي سنت حتى الإيقاع سنت نص صوت نصنت يتناسب مع المعنى سنت تنزلزلة تفتي، يعني لفظة نية من دي شغل زلزال الصوت أنطاقص. كذلك لفظة العقيدة أتلقى دي الكلمة إلا أن شغل تمتن من يغرس يقن إيقاع إيقوى، وهي اسم لما يعتقده الإنسان غير أن يجزم فيه، يعني يقطع فيه، هذه عاد في قرارة نفسه لا شك نقاش ديس ولا شك طبعا، وهذا لن يكون إلا بعد أن يكون ديس نظر زر، يعني قبل ما يعتقد شيء لابد أن ينطلق من دراسة وتأمل. هذا خزر يفكر، لأن الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب العقول، يعني كم من آية في القرآن الكريم تلقى رب العالمين يتوجه إلى أولي الألباب يعني ويحط على إعمال العقل، فلا يعقلون لقوم يتفكرون فلا يتدبرون، وما إلى ذلك من الآيات الكثيرة التي ربما يصعب حصرها، بأن الله تعالى يتخاطب لابن آدم إلا هذه يستخدم العقل ويتعامل مع ما حوله العقل، ثم بعد أن يصل إلى قناعات. أختنا تعاد القناعة عبارة عن عقيدة في النفس تقبل مناقشة ولا شك. وطبعا أن هذا المصطلح هو مصطلح ليس في القرآن الكريم، صح المعنى لا موجود في القرآن الكريم. وطبعا إذا تحدثنا عن العقيدة فهناك ربما محورين، يقول محور يتعلق بالعقيدة المؤمن بصفة عامة أو الموحد، إن لن يجب عليه أن يعتقده في حق الله تعالى وفي حق الغيبيات، يعني خطر العقيدة تعاد في أمور غيبية وتعاد في أمور إلا كتخزرت متقرد أعتقد أني موجود، أصل معنى خطر ودي قنشاء إلا نهود الغيب، يعني قنشاء إلا يبين. وإنما الاعتقاد الإيمان يكون فيما هو غيب، فيما هو غيب واللي خزرت لابن آدم، ولكن يعتقد بعد دراسته العقلية أضي غضب اللي تشريني قطعا وجزما. نغ في هذا يعني الموضوع محورين، المحور العام إلا وهو العقيدة المؤمن بصفة عامة، إيمانه بالله تعالى ووحدانيته، وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية، إن لن يجب عليه أن يعتقده فيه وفي حقه كذلك الأنبياء واليوم الآخر وما إلى ذلك من الأمور التي ربما يشترك فيها المؤمنون. لم بعض النقاط ربما هي خاصة تتعلق بالمذهب الإباضي، وطبعا ربما هناك حساسية، ربما هناك من وخاصة هذه النقطة ربما يقعد يسبسي الضغط والتوضيح، الحديث عن المذهب أو شيء من هذا ربما يقضع بسي العصبية، يقضع بسي الطائفية أو شيء من هذا، ولكن الحق يقال، ولكن الحق يقال لابد أن تصور يعني، وطبعا هذا بعد الدراسة، أن هذا المذهب هو يعني ربما جوهر الدين الذي يعني كنا نتأمل في جزئيات القضايا الخلافية خاصة المسائل اللي تتعلق بمجال العقيدة. نقدر نلقى يعني أن لن يتعلق بالمذهب الإباضي، هذه المدرسة الفكرية اللي ننتمي إليها، ربما جني عليها الكثير، يعني شغلت لها ربما بسبب أتباع ممكن والتخديم من ذا وحدي أو شيء من هذا. المهم الحديث عن المذهب الإباضي ربما قد ربما نغل بعض ده فنديس شيء من الحساسية نغل قنشرة إلا أن تجاوزه الزمن شبتا سيوليس المذاهبية إسلام العام، ولكن في الحقيقة هذه نية طيبة، ولكن هذه يضع الحق يضع في مقابل ذلك، وتتبع قضايا الخلافية اللي في المذهب اللي درسها علماؤنا رحمهم الله تعالى، أن قضايا خطيرة جدا لا يمكن أن يستهان بها، لا يمكن يعني أن يتسامح فيها، وكذلك ما قالوه هو الحق. يعني طبعا هذه نتائج ربما أحكام عند البعض تكون أحكام مسبقة، لكن بعد الدراسة سغادز وإلى تلك القضايا يرقبت عن قرب وعن تجرد يرقب الأدلة، أدلة علماء المذهب قالوا فيها كلمة الحق. وجينا نغيك القاعدة رحمهم الله تعالى في هذا الموضوع، لانت مسائل خلافية قرنش الحديث فيها بدعة، لانت بعض مسائل خلافية لا تثار توجبينت مع مدن أجبد سنت، يعني من البداية هو بدعة ابتداع، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ولسي ولدي سنت ولم يدعو الناس إليها. لكن بالمقابل قرننا يعني العلماء دائما مذهب قرنا شبدت وجبد انتد إذا قل ديني العكس الحكم الواجب الحديث فيها، يعني يتوجب نسي ولدي سنت الوجوب أختني. إذا نعيد هذه القاعدة، المسائل الخلافية الحديث فيها بدعة، يعني تجبدت مثلا قال الخلود في النار، قال رؤية الله تعالى، قال خلق القرآن الكريم، قال من مات على كبيرة واحدة يخلد في النار، مسائل خلافية من تتعلق بالعقيدة أجبد سنتيمدا يعني من البداية يعتبر بدعة، أجبد على الفطرة هذا من على مشيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان. لكن بتعد يعني في الساحة وجبد أنت عشاء حدودة النساء واللي سنت وربما يفتن الناس فيهم، واختني يتوجب على أهل الحق تسيول في هذه القضايا بشكل تبين الحق من الباطل، تخطر أصلا هذه القضايا نشأت بعد الفتن اللي نقعت بعد يعني الأحداث التاريخية تغ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تغ الحديث عن الدين عن الأمور اللي نسيول رب العالمين وصلت في القرآن الكريم، أما شيء لن تمني توذكرت في القرآن الكريم دون الخوض في هذه المسائل الخلافية. لكن اتسعت رقعة الإسلام وتفن في الإسلام أجناس مختلفة، غرسن فلسفات غرسن عقليات يعني سحرشند بعض الأمور لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، يعني افتحن كل المواضيع خوضن ديس المدن فيما يتعلق بصفات الله تعالى وهذه المسائل لن تربما دقيقة خوضن ديس المدن. طبعا صغط خوضن لابد دعا ديس توجهات ومواقف، لذلك أهل الحق لابد دين كلمة نسن في هذا يعني في ذلك الموضوع أو في ذلك المجال، لذلك يعني لابد كذلك نحن والواقع الذي نعيش فيه لا ينكر أن العقائد المختلفة يروج لها وتنشر بين الناس وأهل الحق ساكتون، يعني إذن لابد هي مسؤولية وأمانة أمام الله تعالى، لابد كذلك من الخوض في مثل هذه القضايا لكن بكل تجرد وبكل علمية وبكل موضوعية. إذن هذا المحور الثاني، إذن لدينا محورين في مجال العقيدة ربما ستنج بين نصب عينيه ليتأدسي والديسنت. إذن بتتعرض إلى قضايا ربما خلافية أرجو أن لا تكون هناك حساسية ولا أن يكون هناك عصبية كذلك، فقضية تتعلق بأين الحق ما إلا الحق، الإنسان إلا مطالب أن يتبع الحق. حتى علماؤنا رحمهم الله تعالى قرنج ليس لنا مذهب، شغلنا المذهب مذهبنا هو الحق، من إلا دور معاسي يعني وتكل قاعد تفهم وتقل قاعد تفر من إلا الحق أضرنا معاسي نقاع يجور نصوم الطريقة تلقى ديمانس نقاع يعني الإطاريق سمى ناس نمر المذهبوش ناس يسم بل حتى سمى ناس غير سنونتني سماني منس. إذن أرجو يعني حتى يكون السامع على بينة من أمره ولقر يعني دعونا من هذه القضايا أنسيول في الإسلام العام، ادعونا إلى الوحدة الإسلامية كذا كلام طيب نعم هي حسنة الوحدة الإسلامية، لكن لابد أن تكون مضبوطة بضوابط علمية موضوعية. تعيدي قال الوحدة المهم سيب قاعي واني لنغرش، مهما نعد الوحدة تخلص. هذا كلام عاطفي يعني ليس علمي، ولا يمكن أن تكون وحدة بهذا الشكل، كما قد يكون وحدة خاطئة. لو ربما يتصور الوحدة أن دي عاد الفقه أنه قاعد يقل المهم قاعد نعاد نتشمر نغم نتشمر، وهذا خطأ. هذه مسائل لا تخضع للوحدة، مسائل فرعية ظنية اجتهادية، لا يمكن أن نشمر مدن ديس نحمل الناس على قول واحد فيها. كذلك هذا الموضوع موضوع لابد من التعرض له. هذا يجي المسلم يعني يتوسط في الأمر، ولتعيدي بين إفراط ولا تفريط، يعني ولتعيدي متعصب هذا عاد قاعين إلا ربما ننتين عزمس عنده نيد الحق، ولو كان في مسألة اجتهادية يعني يمكن فيها الخطأ، أو العكس قال التفريط سيب كلش المهم الإسلام العام، ولو كان الإسلام العام الذي يعني الذي باطل الذي أمور لا يقبلها الله تعالى وهي مناقضة للقرآن الكريم وللسنة الصحيحة. إذن فلا بد من الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، وكل ذلك طبعا هو تكون العاطفة، وإنما تكون بالنظر في الأدلة والنصوص الشرعية. المصدرين الوحيدين طبعا الدين هما القرآن والسنة، وبالترتيب القرآن أولا ثم تأتي السنة، لا لشيء إلا لأن يعني السنة تسد في ثبوتها خطيا ماشي يسند القرآن الكريم، لا أحد يختلف في ثبوت آية. لش تفد بين العلماء أشين قال تعالى بعد ديني رواه فلان حسن أو صححه فلان، أو قال تعالى صدق الله العظيم. لكن في الحديث ديس عمل اجتهادي، ديس العالم يبذل جهده، ديس يعني أدوات أو ديس يعني منهج لكل عالم منهجه في تصحيح حديث أو تضعيف حديث. ألدي تبت باللي لا يصح سغادي اللي تبت يصح، ولتنجم هذا يجزم بأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا ما يقر به علماء هذا الفن، وهو علم مصطلح الحديث. سغاشين الحديث صحيح يعني في علمه في ظنه بناء على اختباره حديث صحيح خطي 100%، كسين جال باللي صحيح عشين إلاش يعني موضوع خطي المجال للجزم والقطع، وإنما غلبة ظن. وطبعا نحن متعبدون كذلك بغلبة الظن، أن الله تعالى غنمي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. يعني كنا نتأمل لو الآية ذا وحدي أدنى رب العالمين يخاطب المؤمنين بعد الهجرة بالتوسين تتزدان مهاجرات رولن تدمين مكة، خطر يعني بين قوسين المعاهدة إلى أن تقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش في موضوع الهجرة، كانت معاهدة حرب يعني إن شاء الله نتعاد بين الرجال تزدن وتتفن تحسب قاعد يزن خطر السيو لنسى غادي لقن حدير ولد من مكة إلى المدينة، شرطنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرده وتقبل بعد صلح الحديبية. يعني من بين البنود توجن ديس ناس الرسول صلى الله عليه وسلم بتا يسجد قن حد صغرنا إذا ما ترتين نشين وكان غندي سجن السج أتنقبل وتنتريتين. يعني شروط صلح الحديبية قاسية جدا، ربما حتى بعض الصحابة شعروا بالدنية يعني غاضيت الحال مليح ديكنش رقا يعني عشان قاعد تتابر فورا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بتوجيه من الله تعالى ووحي منه يقبلين شروطني جوين صلحني، وكان فتحا بعد ذلك كبير جدا للدعوة الإسلامية. ربما افتح هذا القوس فيما يتعلق بهذه المعاهدة صلح الحديبية، هي معاهدة حرب يعني إن شاء الله يتعلق بالرجال تزدان وتتفنت الموضوع قاع سواء من يقع ديس فارا قانوني استمن يعني ولتسي ولستدنان الرسول الله سبحانه وتعالى دي سنزل آية قرآنية تتحدث عن هذه النقطة تتعلق بالنساء تزدان إلى نروا لنطد من مكة عشان ولتفنت الحساب قاع في خطر كل الذي سكت معاهدة يقنوا سنية يلزم دي وفا لازم دي وفاء بذات تلك المواثيق لجس الخيانة لجس النقض للميثاق. إذن الله تعالى شرع في مسألة النساء بتر ولنتد من مكة إلى المدينة وهن مؤمنات مهاجرات رب العالمين إن يسني المؤمنين فامتحنوهن يعني تجتسنت اختبار تجتسنت تست جن اختبار طبعا يتعلق بالإيمان فامتحنوهن صح بين قوسين الله أعلم بإيمانهن يعني حقيقة هل هن مؤمنات نغوه ونضرب العالمين السنت رب العالمين السن حقيقة الإيمان هل هن مؤمنات نغوه شتو مشتسنت الاختبار فإن علمتموهن مؤمنات بتيبان يوم حسب اختباركم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وتنطرت إلى مكة ولا خصص نحلا ننتين ولا ننتين سنحلا ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا شتون وتتفتن إلا أنت في عصمتكم يشاس نحل تقنية تعلق بالمهر وما إلى ذلك وإن فاتكم شيء إلى الكفار. يعني هذه مسألة أخرى. المهم شيء نغنب كقاعدة أدنقى رب العالمين داني يرتب حكم تكليفي عملي واجب الاتباع وهو فلا ترجعهن على علم ليس بقطعي خطيط الرسمي وإنما نتيجة الاختبار النبك نتيجة 2 سنين غنين الامتحان داني تقرير لقاعدة يعني أننا متعبدون بالظن. هذه ذيك القاعدة تنجم تنبي من هذه الآية هو أن ما ثبت في علمنا يعني لن يبني ينض حسب علمنا طبعا هو اتباع للهوى حسب العلم يبني ينض باللي هذا الأمر ثابت شرعا ديني وغني اللي ضحرم غفرات نخالف رغم أنه ممكن في الواقع شيء آخر دوني ميت نطبق ما رو في السنة ثم ندلقى ما رو حديث قد يكون يعني كان حد يتطرف فدين الجانة السنة وقعد الاجتهاد العلماء وخلاص سر حسن لا رغم أنها اجتهاد ظنية لكن نحن متعبدون بالظن في المجال العملي يعني يدخل لابد من توضيح نقطة المجال التطبيق مجال افعل ولا تفعل داني يبنى على الظن سغيد ياود حديث في علمي أنه صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أمر بكذا نغنها بكذا دين يجب علي وجوبا قطعيا أن أعمل به رغم أني لا أقطع بالصحة يعني أرجو تعد نقطة واضحة خطر حقا دين ربما مدخل ربما انحراف في تصور لو سيتوي البلس باللي السنة يعني وغنتلزم 100% وغنتلزم من حيث القطع السيولتك قضية شين بيد الليت شو استعرف وشيد الليت لا هذا خطأ في المجال العملي المجال يعني التطبيقي وأن يؤخذ حتى بالضم خطي غير قطعي توبيديس خطي غير رسمي توبيديس لأن أحاديث كلها أو معظمها هو ظني في ثبوته والتفريق حد يعني عالي من علماء الحديث شين الحديث صحيح قطعا ويقينا ليش دائما حسب علمه قضية اجتهادية ليستعمل ديك القواعد ليستعمل ديك الوسائل بشكل ديباني حادثني صح ممكن يكون وددناتي خلف غرص قواعد أخرى غرص ممكن منهج آخر في التصحيح والتضعيف أسينش الحادث لم يثبت عندي وددنا سني ثبت عندي شاوني لم يثبت عنده ولي ترد السنة الحادثني ولي صح غرص ولي اللي مطالب بالعمل به بصح وددن يلزم ده لزم دي جسيس خطر ثبت في علمه فإن علمتموهن ثم ندنس ديني مسائل خلافية عادي جدا أدعنت بين المسلمين بين علماء المسلمين يعني لو سي ممكن يتصور وحدة المسلمين كيفاش الوحدة توني مسلمون شو الفهيمة غوني نعزمنو حد قارد حلال حد قارد حرام لا طبيعي هذا في الدين أمر عادي طبيعي بتندرك سبب واموني إذن فالسنة أغلبها ظني وبالتالي تخضع لاجتهاد العالم في مسألة تثبت من صحة الحديث ويعني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حسب ما ثبت في علمه بعد ما هذه تبت الحساب إني تبت غرس هذه يكون مطالب شرعا بتى يتبت غرس فإن علمتموهن يتبت غرس الحديث يلزم هذه جسيس وإذا ظنولي تبت غرس علميا خاطي اتباعا للهوى وللي مطالب سيس وسنقر تريد السنة وهذا ربما تهريج من بعض هذه بدا يقار يتهم البعض قال تريد السنة انت وتليت السنة غرس اصلا وتليت تبت غرس السنة ولا تجد مسلما يحترم ايمانه ادير السنة لا شو لي مكن يعني القران الكريم وديوين تلكون ادير السنة هذه بدا القران انت السنة ايمان سي القران وغنديوي القران الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايمان سنرق به القران على انه سنة قطعية برك ميتو سيد يعني تتخزر دي لمفهوم السنة المبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وكيف دي قن حد مؤمن يعني دي مسلمي أشيني وتتجغس واني قد يصدرس الرسول صلى الله عليه وسلم لا شامو لاش يعني حتى نحسن الظن ببعضنا البعض أي مسلم مهما كان مذهبه ومهما كان توجهه لن أنقر يرد السنة واني أولو يعني قدف في حقي الأخ المؤمن لا يجوز ننتبه إلى هذا لش حد يرد السنة وهو مسلم ونغادر السنة نغيون كير الحجية أشينو استعرف أصوانا الدفقن صلى الله عليه وسلم يعني بحيث كان يتسلى يس أشينو تقول أخسيس بغض القرآن وني ولي مؤمن قاعد أصلا وهذا غير موجود في المسلمين وإنما كل ما هنالك حد ربما يضيق في مسألة تثبت من الأحاديث يعني غير شروط قاسية لذلك ترى يغلب الأحاديث يرقبت ليست صحيحة وذيذن ربما غير شروط أخرى وضوابط أخرى ثم تثبت عنده عدة أحاديث إذن هذه النقطة لابد كذلك من تصورها جيدا فأعيد وأقول لا يوجد مسلم يرد السنة ولو يزم أن تبسس يعني، وإنما ما هنالك إلا اختلاف في تصحيح وتضعيف أو تأكد من ثبوت وعدم ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى ربما كذلك لابد من التعرض إليها، فمسألة يعني العقيدة أو الأمور اللي يقطع بها أو يجزم به، العقيدة هو مصطلح غير قرآن، يعني ليس في القرآن الكريم هذه الكلمة، وإنما المعنى موجود عندنا لن يجزم الإنسان به في قرارة نفسه، طبعا بعد نظر وتأمل بعد استدلال قد يفصل في ذلك الأمر، الأمر غير قابل للمناقشة في نفسه، يعني يقطع ديس يجزم ديس. إذن هذا المجال أمره طبعا لا تبنى على السنة، لا تبنى في أغلبها على الأحاديث، خطر الحديث أصلا عملية اجتهادية، يعني عملية ظنية لا تعتقد انطلاقا من الحديث، وإنما الاعتقادات يعني إن لن يجزم فيها هي أمور تبنى من على القرآن الكريم، لأن الثبوت قطعي بالرسم، يعني القرآن الكريم يجلس قاعد الشك 100%. إذن فمسألة العقيدة لا تؤخذ من الأحاديث، وهذا خلل وخطأ منهجي علمي، كيف تأخذ من نص وتليد 100% ثابت السيس باللي فاض من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو يعني تعتبرت صحيح، لكن ما معنى تعتبرت صحيح؟ غلبة ظن، يعني غلبة على ظنك أنه صادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لشغلتش 100% باللي فاض من الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يمكن أن تأخذ به في مجال الاعتقاد. وهذا ما يقرره علماء الأمة أن الخبر الأحاد يعني السنة الأحادية إلا لم تصل درجة التواتر لن يقطع بثبوتها لا يعمل بها في مجال العقيدة، يعني لن يقطع به الإنسان لازم تبين القرآن الكريم. فالقرآن الكريم رب العالمين يفصل ديس في القضايا العقائدية الغيبية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالقرآن الكريم يسد ليعمل في مجالين، في مجال التصورات والاعتقادات، يعني في مجال الهداية شش نبري ذا جدي وضح جديبين، وكذلك له عمل آخر يتعلق بالمجال النفسي، أدج هذه القضايا تؤثر في النفس، يعني الجهاز ما يسمى بالذكر، يعني يعيد ويجدد المفاهيم القرآنية في النفس، يعني رب العالمين صلى تعزم مثلا فاتحة الكتاب ربما من حيث المعاني خلاص تستمتع، سحامي كل تشلت التعزمة، لماذا هذا التكرار؟ عملية التكرار تتعلق بالجانب النفسي، يعني حتى تجدد، يعني شغلة تعود تحيدين المعاني تلك المفاهيم في النفس، خطر الإنسان مبتلى بالغفلة والنفس دائما تتأثر بما يحيط بها، سأتلد يعني في مجال ما طبعا تغض رمضان مثلا يكثر فيه الذكر شيء نوضى زوميون الاذان والقيام التفد النشوة الإيمانية ربما أو العاطفة الإيمانية عادت قوى، لما خطر ينجو النقع جو إيماني، النفس تتأثر بهذا، غط زوية رمضان التفد يدعو عم تبرد قاعدة. فالقرآن الكريم جاء ليجدد المفاهيم القرآنية أو المفاهيم الحقة في النفس، لذلك الإنسان مطالب، وهذه نقطة أخرى وستكون بإذن الله تعالى من نقاط سلسلة المواضيع، طبعا نفتح قوس ربما يواسي الحق أن الحديث بالنسبة لهذه الحصة طبعا حصة أولى، ربما أريد توضيح فيها عن النقاط التي سوف يتعرض إليها مستقبلا، خطيدة ولق الموضوع عمن بعينه لا، وإنما عبارة عن حديث بتتخصمني البرنامج، يعني النقاط التي سوف يتحدث عنها مستقبلا مش كان عاد على بينة، أولا بين النقطة ما هي وأهمية النقطة بشكل بعد، وتعيد الإنسان يعني بالتغني وين نقطة هامي الحديث في هذه الجزئية، أغلق هذا القوس. إذن أنا بالنسبة للقرآن الكريم له كذلك عمل أو له ربما تأثير في مجال النفس، يعني يدج هذه النفس، وإذا قلنا النفس فمسألة سلوك، يعني قضية السلوك على خطر تلقي هناك إشكالية في الإنسان أن جهازه الواعي العقلس ليس سن شينا كي غصنا مثلا ننبي قضية من العقيدة كي غصنا وغادت فنتفوت ولتفاضي مديمة وسول ليس سن وكان السن يشرح يتنون جديبي أنت دواك اش تسفهم أنت بصح سلوك سيقن شرق عبلة إشكال يعني. وربما حتى نأخذ مثال دنيوي تاني مثلا طبيب ليس سن أضرار التدخين وكلش مش حتى فتي يدخين سلجة التدخين يعني هناك انفصام لو لدينا يعني ربما دين ازدواجية العقل المعلومات سيك نشرة بصح السلوك النفس سيك نشرة بلا وكانت تسول تشيني لغاب نفسي كترني خاطي قضية المعلومات خصنتي اللي خصنا شو شغل نشيل المعلومات نأضرار تطحين بصح نفسي وطراشين اطلب يا ربي تضموني خطاب موني بتد السبب هو موني خاطر او النفس والتيقين مع الجهاز الواعي يعني المعلومات اللي انت غرس واللي انت خدم انت خدم سنت في جهازه النفسي والقرآن الكريم يراعى هذه القضية يبيت بعين الاعتبار لذلك لا مسألة التكرار ومسألة الذكر يعني القرآن في تعزمت على الأقل في كل صلاة لكن قراءة وعية يعني يهودي قنوا عزام إلا تونجم تشوت اللي معس وهذا من انحرافات التي وقعت ربما إلا أن تجول القرآن الكريم لا يؤثر في النفوس لا يبدد ظلت يتسلى آيات من بعد السلوك سقعت قنش رابلة وقت لا تفذ آية قرآنية صريحة قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تناقض يعني واقعي طبعا تناقض ظاهري قاعد نتظلم بصح الفحشاء المنكر نجي نضل هل ظلت نتيتو تلي تنفع ان لا يبين الفحشاء والمنكر بانينها ان غليتو لديس الاشكال يعني يكتز السرج الاحتمال لكن ميتو سيلة تامنة تلقي ذا وان رب العالمين إذن إشكالي أو ربما الاحتمال الوحيد هو الصلاة التي يريدها الله تعالى خاطي التني وكانت لتني وكانت لتشو النتيجة يعني تقريبا منطق بسيطة أن في النتيجة هذه يعني إذن فما هي الصلاة وما هي الصلاة صلاة جديد للصلاة ما هي التفد عبارة عن دعاء عبارة عن قرآن عبارة عن لذلك فنجد أن ربما البند من اللي يتظل غير خاشع غير يعني ولتجي أن لا يستحضر حقيقة الصلاة إلا أصلا تعتبر في الدرجة الأولى صادنا سنتبع القرآن الكريم أدنى الصلاة تعتبر في المجال العملي العمليات في رقم واحد بعد لا إله إلا الله الصلاة يعني يومني في الترتيب من جو استقراء في القرآن الكريم أدنى الصلاة يجي رب العالمين رقم واحد بعد الاعتقاد بعد التسانيد الكونترا لا إله إلا الله محمد رسول الله التسانيد تبدأ تظلت تبدأ ديني حتى يعني كانت ناس ندرس مسيرة الصلاة في القرآن الكريم حتى لأن متطهدين الحرب الجهاد كذا لش كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة هنتي من لها تظلت يعني يوم تظلت تهان هذه السر إلهي جت رب العالمين كعبادة رقم واحد وهو ربما العبادة اللي ذكرت في القرآن الكريم أكثر من العبادات الأخرى لديس يعني وكانت ناس ربما نركز على موضوع الصلاة مش كنف بنتيجة قرآنية رب العالمين كيفاش يرقب الظلت تنلقى يعني توحد ربي يعني كيفاش يشسوا قيمته والمكانته لذلك يحكم غفص أنها تؤثر في الإنسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر لكن صادق غفنا الفقه القرآني عاد نرقب الأمور ماشي نخص ربما بأخطاء طبعا النتائج لا تؤتي نقول تكونين نتائج ماشي يخص رب العالمين لذلك كذلك من الحديث في ميدان العقيدة يتعرض حتى إلى هذه العبادات بالمنظور القرآني يعني خاطي بالمنظور الفقهي إلى المنظور الفقهي سواء نسيول عن الصلاة الأحكام وهذا ربما ما نجد ربما يتحدث عنه كثيرا شروط الصلاة الأركان نس مفسدات وهكذا خاطي الموضوع نسيول وإنما نسيول في القرآن الصلاة روح الصلاة مكانة الصلاة نظرة القرآن الكريم إلى الصلاة وكذلك العبادات الأخرى وهذا كله يدخل في مجال يعني الاعتقاد لأنه تصور يعني قلت نظرة تثبتت عن الصلاة عن هذه العبادة عن هذا العمل إذن فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات موفقة في ربما إطارها الذي نرجو أن يكون ثم إلى ذن مجال آخر وإن كان هذا لا يتعلق بالعقيدة ولكن حبذا أن يركز عليه ولو في حلقات أخرى يتعلق بفقه المعصية ديجن الموضوع أو ديجن المجال ديجن ربما مواضيع يتوغف الليسن تولي يغلب حتى في المؤلفات يعني حتى في المقررات نوتفد الشيعة والليسن أنسيول عن الصلاة عن الصوم فقه أنسيول عن الحج أنسيول عن الزكاة أنسيول عن أمور كثيرة فقهية صح فقه المعاصي أنسيول غفص حقيقة الرياء كمعصية بتدرية من المي تكون المعصية من المي خاطئ بتتوبة السيس ما هي الآثار المترتبة حقيقة الحسد حقيقة الكبر حقيقة النميمة حقيقة الغيبة وهكذا يعني أو المعاصي نجد ربما تغفل لم يركز عليها كثيرا في الدراسة الوقت اللي أنت ربما قبل قبل التكليف، قبل أن تشغل به الدماء، لأن هناك قاعدة حتى لا إله إلا الله تلتوارسيس، أن التخلي قبل التحلي، يعني قبل ما تسترسل القنشرة صف الزرع مشان تسترسل. كيف كيف لا إله إلا الله، لا إله يقع لي الزرع وتسقع، لش لا إله إلا الله، يعني التخلي قبل التحلي. لذلك المفروض أن يركز على فقه المعاصي الزال، سغد الإنسان يفقه ما معنى الرياء، يسمى معنى الكبر، يسمى معنى الحسد، يعني ويكون له علم في ذلك. واختني دسنت التكاليف، هذه الزال غير مرائي، يتصدق غير مرائي، يحج غير مرائي، وهكذا. إذن فحتى في ربما المنهج العام قاعدين يقن نوع من عدم التوازن، والقراء قاعدين حرف ميدان التخلي يتوقف الغفص، ربما حتى يعاد ميدن خزر تنبتدق نوع من حديث عن ربما ينسبونه إلى طوائف أو شيء من هذا، وهو ضروري جدا مجال تزكية النفس وما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها وأسباب هذه الأمراض، وكذلك فقه هذه الأمراض، ماذا يترتب، كيف تكون التوبة منها، وربما قد يعني قد أونش حكم فقهي برك، حكم فقهي أن الغيبة هي أعظم المعاصي، الغيبة أعظم المعاصي، تجر الزنا تجر الربا، يعني الغيبة يعني كحكم فقهي كنت نس يعني أتنبي كموضوع كمثال برك. الوقت للحديث عن الغيبة ربما أمو يجر في الهامش برك، وليت تجيس مني موضوع خاص فقه ندرس ما معنى الغيبة، من ميت عدد الغيبة، من ميت يجوز، وكثير من الناس ربما يختلط عليهم هذا الأمر، هل هشري الغيبة خاطئة الغيبة، يعني وهذا موضوع يحتاج كذلك إلى تفقه وعلم ديني. أين داند يس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، شين طلب العلم ربما انتشس العلم التقني في المدارس قاعدة التارينة ونحديثه الوقت إلا على كل مسلم ومسلمة، يعني ولاد بيباتش حنيز ماذا من الرياضية الكيمياء أنه هذا غير ممكن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد دواله ويقصد العلم التقني، يقصد العلم الشرعي تخليه يقصد الغوص فيه، يعني ويقصد عدن قوع من دين عزام خالتي، وإنما يقصد معرفة الحكم الشرعي، طلب يعني طلب المعرفة أو معرفة الحكم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني كنت أمل النص ده وحدية ترقب لبعدس خاطئ إذا كان أنت شست على ظاهره قال العلوم وخلاص العلم العلم لين الأخر تكون هاني ولا خصت تسول معادلة كيميائية ولا نحيت بس هتسول عن مخالفاتك ومعاصيك إلا أن تتعلق بعلاقتك بالله تعالى. طبعا خاطئ هذا تهوين عن يعني دستهانس العلوم التقنية، لا خاطئ بهذا المفهوم، وإنما نظرا لأننا قصرنا في العلوم الشرعية، يعني معرفة الأحكام الشرعية يدول دي قنشرة ربما قل الاستهمام به، يعني مدنولين أو بصفة عامة دول الهم لاش، وإنما غير متولك لوكازيو حق بتتقرت مسندين، يعني خطي أدي بشدب الشيسيس يحرص التفت ممكن أدي حرص طارواس أعزى من سني عاود سقاس ولي عاود بصحي لا يتظل أن دم النغوه ولا إلى ولد، يعني مفهوم قيام الحجة الذي سجل الخطأ شيني بحال توي البلس باللي مفهوم قيام الحجة بتا يملاقى مع المعلومة يندم صحبا هزو ذي كل بنت غفص فاسألوا يسألونك نطلب العلمي، يعني مفهوم طلب ذا كلب ولش ميمي قاعد يما الإشكالية في الأرضية العقائدية الأرضية الإيمانية ازدغوا تخص يعني يمتن واللي نتصور ربما قد حقيقة الوجود رب العالمين بتيت طلبة نقص بتيت كل بسجنه إلى أي حد، هل يطلب سجنه من عامل الصالحات وخلاص أجتي وحديين كنا سملاح وخلاص بشوش دصد ما ونمي الدن ميدن ذكرنا رسل الخير تفرع، يعني يموني الصالحات كان لا مفهوم العمل الصالح في القرآن الكريم ما هو، هو يعني امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. إذن فكذلك هذه الأرضية يعني المنطلق هو العقيدة ثم التخلي معرفة المعاصي القلبية وما إلى ذلك ثم يستحلي معرفة الأحكام الشرعية إلا أن الإنسان مطالب أن يأتي بها. إذن يعني إذا بتنسد إلى أرضية علاقة الإنسان بربه لابد أولا أن يصحح تصوراته يعني دول قضية العقيدة، يعني نظرته مفهومه إيمانه بالله تعالى داني كلام لابد من ضبطه والخوض فيه من خلال القرآن الكريم أن سنسمى العقيدة ثم كذلك طبعا أولاد اليوم الآخر وما إلى ذلك من الجزئيات، إلا غير نغفقه التخلي، يعني أين لن يتعلق بمعرفة المعاصي، حقيقة المعاصي معرفتها، التوبة منها، أسبابها، علاج القلوب منها، ونقاع دقن شر لن ي علماء الأمة الإسلامية لن درسنت لن فصلن ديس وما إلى ذلك، لكن أسعز مسنا التفقه ديس يقل يغلب عشامد نركز على الجانب الفقهي العملي، شروط الصلاة كذا سمني ليسن شروط الصلاة بصحش قص الخشوع، ليسن واقد الوضوء بصح لا يقبل على الصلاة، يعني الدافع الإيماني للصلاة غير موجود، وربما يصلي وعنده غيبة، عنده حسد، عنده رياء، إشكال. إذا لابد من كذلك أن نعود إلى هذه القاعدة، التخلي أولا، لابد من التخلي ثم التحلي. إذا بصفة عامة ربما الأطر اللي المفروض أن يتحدث فيها، وطبعا الوقت كذلك قنشر إلا وتنجمت نهمل سواء مني، ربما ستكون الحلقات بداية بموضوع العقيدة إلا هو المنطلق من ناحية الترتيب، يعني قضية التصور أو المفاهيم، التصورات والمفاهيم، التبديل بالأبجديات، يعني سيتيم زوار عودة إلى القرآن الكريم نفهم ما المطلوب رب العالمين بتا يخسمين الإنسان بالتحديد بتا يتكلم سيس، يعني في هذا المؤمن كيف تكون علاقته مع الله تعالى، وما هي التصورات، وما هي يعني أين لن يشيط رب العالمين مفاهيم يشسنتي المؤمن حتى يسير عليها في حياته وتكون عليه ربما علاقة مع رب العالمين. هناك مفاهيم يشيطن رب العالمين، ما هي النقاط التي ركز عليها فرب العالمين رحمة بعباده تشسن حتى الوسائل، يعني لشين يقن حد يغصنا بلي رب العالمين مثلا عظيم يزمتنا عباد يلزم بصح بتغدجة الحل بت هذا القرآن الكريم التفلدين حلول وضعها الله تعالى، هناك منهج يجيت رب العالمين فيذكرك الله تعالى بنعمه، يعني يخاطب هذه النفس، وربما أقوى نقطة ركز عليها الله تعالى هي قضية النعم، النعم أجدبي النعم باش كتستحيد، يعني النفس يعني بفطرتها تستحى من تفضل عليها، صادي لي غير يذكرات شي يتمزي شي يذكرات الخير سيا تستحيد، اشتمان شي صارت تفكرت بلي الخير سيسبق تستحيد معاز، الله أكبر. وهذا يعني نقطة. النقطة الثانية تفضل رب العالمين كذلك يركز على نقطتي الوعد والوعيد، بعد ما أجدي بي نفضل السني عامس نقطة الوعد والوعيد يتركز أفسنت كثيرا في القرآن الكريم، أشي السيول عن اليوم الآخر بدت تخالفت شود بدت تسيد الحالة وشود بدت تغاد عدن بدت تسيد مطيع ونجحت في الاختبار شود بدت ليس سجومات حتى تسير، يعني تنجم تجور في هذه الحياة الدنيا التعقب ذو الامتحان إلى جيت رب العالمين، وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله تعالى به عباده. طبعا بين قوسين بالنسبة للأذان ربما كحكم فقهي بهنت ممكن نقلنا سراع داخلي، كحكم فقهي لا يتوجب يعني أكوبا ويوال معد الأذان الجور بت الموضوع وهو لغو وهو دول نزيل، يعني لا إشكال الكلام يستمر والأذان يجر، يعني ربما تخزم لواسي تبدأ خاطي قضية يعني يلزم، وإنما بشك الاستماع برك خاطر ربما محل قرب نشرة بشكل تعديد قال أما يبهن عض على يعني على بينا، ثم بيودي يعني تعد الحلقات كنقطة أدعدي سنت يعني أخذ ورد يعني استفسار سؤال أو شيء من هذا، طبعا في تلك النقطة بته في تلك النقطة يسجل إن شاء الله يفتح رب العالمين التجاوبات، يعني والتعيذ يوال، وهذا مما ربما يكون من إشكاليات ربما الوعد صاد عاد خطابة مونيس ومشانيقن ربما حتى وجه متسلم عاش وتلي معاش يفهمه وش يفهم، وهذا خل يعني نريد يعني نظام حلقات، يعني خاطئ نظام الدروس مني استفدوني ليسول وددني اللي فهمت وتفهم في تلك النقطة أبدا أنت مارو تركها من تركها من تضي لاشاس يسريب يا أجل دي قد الوقت خلاص أنه ممكن وني ليسول لم يحسن التعبير ويستعمل كلمة المناسبة ليتول بس ليسول الفكرة نتلش ربما ليسول عكس الفكرة، لذلك نرجو يعني من الإخوة أدي عديس يعني في حلقاتنا أخذ ورد في الكلام، طبعا في تلك النقاط انتفق الموضوع في الموضوع المتحدث عنه، هذا أمر ضروري وهذا هو نظام الحلقات، يعني نظام الحلقات ينجح ولا يزال هو الحل الوحيد بهذا السبب، يعني تعدد الشو تعدد يعني يعني التركيز وانتباه، وكذلك حتى ينبه من أولي السؤال ربما يغير أسلوب التعبير أن أسلوب التمثيل. يعني المهم الفكرة لأن السؤال ديس هذه عودة تراجع خطر لو تصير الدوحي، وهذا طبعا لن يكون إلا برد صدى، يعني لابد من توني كملاحظة تنظيمية لابد تكون في الحسبان خطر بالتحدي، يعني حتى لا يتحرج الحاضر حتى للبلس يكتل جزئية النقص تنين لأي السؤال ديس قال بتتقصد كذا وكذا أنه هكذا وكذا مش غادي عاد معاونك التقارض توني ضروري جدا يعني تأخذ بعين الاعتبار إما أثناء الكلام أنه بعد نهاية الكلام يخصص وقت لذلك، هذا أمر ضروري جدا أرجو أتنبي في الحسبان يعني وتنهمل. إذن يعني ربما أدعو ضغط فكرة ببعض الجزئيات، طبعا سيكون المرتكز هو كلام الله تعالى قرآن، وحتى لا تكون هناك ربما حساسية قن حددين الأحاديث أو شيء من هذا لابد من العودة إلى السنة كذلك، خطرون إشكال ولا أراه يعني مطروح في الساحة إلزمتنا بعين الاعتبار ونغفل غفص لوسي السنة، يعني يظن وكأن السنة وتلقع في الحسبان ربما يتعصب لها. أنت أصلا القضية ثبتها أن كلام الله تعالى ولتهتم السيس كما يجب يقع يعني قن تطرف يولد قن تطرف. القرآن الكريم طبعا صار يتأمل الإنسان معي منس صار يتصور ما معنى كلام الله خطاب الله تعالى لعباده، هذا القرآن هذا الوحي استنزلت رب العالمين صار يتأمل ده وحدي يوم تعريفه، يعني أن القرآن كلام الله يعني رب العالمين نتا استنزلت يعني نتي ألفت نتي كونت يخاطب سيس البشر، المفروض يعني صار يتأمل قضيته وليت أدعي قد دارس مع القرآن طبعا فهما وفقها، يعني دي حاول دي فهم بالتالي قرص رب العالمين أي آية السدس لكل بدأ دي حاول على الأقل دي حاول يعني يهتم بالقرآن الكريم بتى يفهم الجنشر السيس والدقيمة أولية سغسني رب العالمين مثلا لا تقربوا الزنا أقيموا الصلاة، المفروض هذه قرد فيها لا جديد، يعني سغادي السنقد قد يحس أن القرآن كلام الله، لكن إشكالية أن نجد يعني ربما جهاز الاستقبال ولي تكابطة قد وحدي لا يتوقع رسالة فهمت صح ولي تفتجاوب من نفسه لا يفهمت يعني السن بالأربعة عام قرس والتج شرايني ربما كذلك قد نجد ربما يعني تعبير شديد يعني ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وأن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني لا يفهم باللي سوى الغيبة لي شبهت دون إلا أن يأكل الميتة لا يفهم قاعد من لا يتعوم هذه سن. يعني إشكال دود الخطاب القرآني ليس له وقع يعني ليس له تأثير، السبب في ذلك ربما من بين الأسباب والقرى السبب الوحيد يتوهمل الخطاب القرآني توظيف النص القرآني يعني أو عودة الناس إلى القرآن الكريم عودة جادة يعني تدبر القرآن الكريم والعمل به، التفت في كلام من ربما يساول يرشد يقل وجود الآيات القرآنية الدعاذا بالتنفسيا يا القرآن جيت في الدرجة الثانية رغم أننا نعترف أنه في الدرجة الأولى، لكن عمليا لا نستشهد بالقرآن الكريم لا نوجه الناس إلى القرآن الكريم، أبدا التويس ربما قصص من وحي الخيال قبل لسيس نغلاش ربما حتى أحاديث لم يتثبت من صحتها أبدأ التوين ضمني أو نوغلاته أو ننحرفه يقعد يستطرف يعني تسس القرآن الكريم يستهين بمكانته غير استهانة غير مقصودة استهانة يعني عملية برك يولد دماغك ربما عودة إلى القرآن الكريم متطرف في هذا القرآن الجعاد ممكن مدن فهما باللي السنة تشغل سامشانية هذه يخعق الصراع يعني تطرف يرد قن التطرف، ولله الحمد بالنسبة للمذهب الإباضي نظرته متزنة سيب كريغرس منهج متزن لا يغالي في السنة خطي باعتبارها صادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الناس تسمى قاع السنة طبعا السنة في جملتها يعني أنبت السنة لغنات يود السنة الصحيحة لمحفوظة يعني لأن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة جملة يعني شغلت لمسني قن معون يخلط يقع أطرافك الحديث الوضع والأحاديث الصحيحة لا موجودين والضع فترة القشاء يتعلق بالدين يدخل في تمام كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لأن أمور تعبدية وتنتبه غير السنة، أمور كثيرة، أنصبة الزكاة وتنتفد القرآن، ما نشغط الظل وتنتفد القرآن، بل حتى الذي لن نشأ له أصل في القرآن الكريم، الختان مثلا تيرانوم الزنطني لش في القرآن الكريم، وهي من في السنة الصحيحة. إذن السنة الصحيحة في مجموعها في جملتها تلمحفوظة مسحمسني قن الوعاء مختلط ده نديس العالم هذا يخدم القرآن الكريم محفوظ جملة وتفصيل، محفوظ القرآن سليات الحروف الكلمات، السنة الصحيحة محفوظة نعم فيها عمل، تحتاج إلى عمل. أنا عزم الدرس يبدأ ينقح ديما دخلت نقيح سماشيني قبل تنقيح ظني، يعني أدي بيقن حياته شيني هذا صحيح عندي خاتم 100% عند علمه عند قواعده عند ضوابطه شندي يلزم هذا يخدم السيس خاتي إذا خبت النموني يعني ثبوتها ظني قال سرخف ديس خاتي يوضي الليت في القرآن الكريم تقارج رغم أن العلم علم ظني لكن يجب العمل به، فإن علمتموهن فلا ترجعوهن، علم ظني خطر العلم الحقيقي الله أعلم بإيمانهن. إذن باش يعني أدعاد الأمور واضحين تبد من العودة أولا انطلاقا من القرآن الكريم، وطبعا أين لن كله يخالف القرآن الكريم لا يقبل بحال، يستحيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أديس بكلام يناقض القرآن الكريم، يستحيل ولا يمكن رسول القرآن يناقض القرآن، غير ممكن هذا يستحيل، وإنما أدعو بأمور تؤكد ما في القرآن الكريم، تبين ما في القرآن الكريم، وربما تؤسس أدعو أشياء جديدة ليست في القرآن الكريم. يعني السنة غرس أعمال غرس علاقة مع القرآن الكريم، إما أنها تؤكد ما في القرآن الكريم، لا يتسوى نسبر الوالدين، خذ هذا لا يتسوى أحاديث سوى نسبر الوالدين، هو تأكيد تأكيد آيات سوالف مثلا عن الصلاة شيني صلاة نهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حديث شيني من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وما إلى يعني السنتني تشغل توكد إن شاء الله في القرآن الكريم، هذا عمل. لغس عمل آخر للسنة مع القرآن الكريم أنها تبين ما في القرآن الكريم، تبين كيف يكون البيان، إما أنها تفصل القنشرة مجمل، أتفصل رب العالمين مثلا لم يفصل في قضية في أنصبة الزكاة مثلا ولسي ولديس آتوا الزكاة يجي التمني مجملة أتى السنة تفصل ديني شو دي من شغطو شد كذا شو دي دورة سكاس شو دي المادة الفلانية من شدي فقصير شو هذا تفصيل لما أجمل في القرآن الكريم أن غتس تقيد وتخصص يعني تخدم شرى ليتوا بدل في القرآن الكريم أتكملت وضحتيت في جزئية من جزئيات في جزئية من جزئية مثلا رب العالمين يسول عن الوصية عن الميراث الدس حديث شين لا وصية تالي وارد رب العالمين يسول عن البيع أحل الله البيع بس حلان بويو حرام يعني البيع مش هذا حرام ولين القرآن السنة انتهت تسمار تنتبين قال البيع حلال مش شو دينين خاطي. إذن هذا عمل للسنة تبيين ما في القرآن الكريم، وهناك تأسيس السنة تشتوي أمور ولين في القرآن الكريم قاع تأسيس، ولكن هذه الأمور عملية، دائما أقول أنها أمور وأؤكد أنها يغلب عليها الجانب العملي، يعني الجانب مانش غد تجد صح الجانب الاعتقادي التصوري الفكري القرآن الكريم يعني المجاز الاختصاص الاختصاص سواء من التفديس قصص قصص الأمم السابقة قصص طبعا للعبرة، التفديس أخبار عن اليوم الآخر، أخبار عن الله تعالى عن أحكامه وعلاقته مع عباده، يعني المجلة هي من تخصص القرآن الكريم، لكن جانب العمل الفقهي السنة انتهت تخدم أخدام سجار. فهناك علاقة بين القرآن الكريم والسنة ولا يمكن أن يستغنى بأحدهما عن الآخر، ويمكن أن تنشي بعض غير قرآن القرآن شان يغلب الفقه هشكذا أن تنشي غير السنة السنة أطلت في تصورات في مفاهيم ربما هي نقيض ما في القرآن الكريم. إذن لابد من الاتزان بين هذا وهذا، ولابد تخمين الوعي مانت المجال كتسوال ديس مانت الموضوع اللي يعني تتحدث فيه. ثم وطبعا التعامل مع القرآن الكريم رب العالمين ليبينا نضيس هذه كلها من المقدمات اللي لابد من ذكرها، ليبينا رب العالمين الفصالت من القرآن الكريم لديني آيات محكمات واضحات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه يعني من الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. تعشيني أم، الأم في اللغة هي الأصل، فأمه هاوية، في فأمه هاوية بتة مما سبتسيت في مما الحساب لاش الأصل مما تسمى مما خطر هي أصل الإنسان، يعني الأصل الكلمة هو كلمة أم هي أصل. أشيني أم الكتاب، أصل الكتاب يعني. إذن فهن أم الكتاب، هذه الآيات المحكمات هن أصل الكتاب، وأخر أخر للآيات، آيات أخر متشابهات، يعني من القرآن الكريم آيات متشابهات، يعني يشتبه على الإنسان المعنى المراد، يعني دول معنى التشابه في قوله تعالى على لسان بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا، يعني تتلفان أضمان تسيسني قصد رب العالمين البق... سيسنين سيدنا موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رب العالمين وما تنغم تغرسمي قتل البقرة بداني من سؤال سنت نطع طبعا تكلمنا هذا ماشي قارد مجمجن غاد فهمن بزيد رب العالمين يزير غفص أما شا تزير ما تكلم تكعرر أتزير غفو ألسن يش أوصاف إلا أن في بقرة نادرة أن يصيبها وربما تقامت تغلى. المهم أنشينا النبي والنسن داني إن البقرة تشابه علينا، يعني تتلفنا غد ما نش لا يقصد رب العالمين. كذلك سغم قبل أن ليت مع قوله تعالى ومنه آيات وأخر متشابهات، متشابهات يعني يشتبه على الإنسان ما أنت المعنى لا يقصد رب العالمين، خاطر تعزم كلمة أو عبارة آية تحتمل عدة معاني دلا يتخطر، هذا يتعلق باللغة، يتعلق باللغة التفديس عدة معاني ممكن يعني ممكن أن تفهم من اللفظ العربي صح ما أنت لا يقصد رب العالمين توني نغتو توني نغتو يعني ما أنت لا مقصودة، وهذا موجود حتى قلت في اللسان العربي بصفة بل في كل لسان تفديس أول يحتمل عدة معاني العبارتين تنم صح أتفهم سيس منه ويشرا صح وني لاني ناولو بطا يقصد قال الإشكالية لذا التفد آيات بطا يقصد رب أفهم المعنى يود المعنى يود المعنى وقعد يمكن أن تفهم السيس خطر لغة عربية بلسان عربي مبين صح ما المقصود هل تنغتو شان داني رب العالمين يرشدنا إلى أن نتعامل مع كتابه الكريم بالرد إلى المحكم شان هن أم الكتاب شان سأطنت يوصف بأم الكتاب الذي سيأشار إلى أنهن الأصل لا بعض الربارة ماشي قال التدول دغرس أنت بشك شقود أنت الآيات لن اشتبه عليك معناه وأخر متشابهات ويحذر خشني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني إشكالي لو سيتبع القرآن تزائغ بالمصطلح القرآن يعني لا يفغى بريد باسم القرآن شتول البلش كيف يجحد يتبع القرآن يفغى بريد ليش وفغوا بريد لا دتبع من القرآن دفغوا بريد فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن لابد أن نرد المتشابه إلى المحكم، يعني وهذه نظرية لابد نظرية قرآنية لغرنا آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحد واضح المعنى واضح تصيح يعني ولي مكنش تجريق المعنى خلف وكانت حاولت التفد اللفظ العربي لا يقبل يعني الأسلوب العربي التعبير العربي لا يقبل ذلك المعنى يعني عبارة واضحة التجزمت باللي يدود المقصود يجي سقعش توني محكمات أدس متشابهات آيات تحتمل عدة معاني كيفاش تفقدس الإشكال أن ترد المتشابه إلى المحكم رب العالمين يوجهنا إلى هذا هذه الاجتهاد بوصف المحكمات بأنهن أم الكتاب إذن قارتش دول غرسنت سيسنت يعني التفدي منش مع المتشابه بالتحدي اختلق هذه النظرية القرآنية هذه جمض هذه بدأت تبيد آيات قرآنية يفهم سيسنت مفاهيم خاطئة ومنحرفة لا يقصدها الله تعالى وسنرى ربما في تنايا بعض المواضيع يعني تجسد يعني نخزر دي ويوالون هذه النظرية كيف تطبق يعني عمليا وهذا ربما مما يميز علماء الإباضية عن غيرهم أنهم تمسكوا بمحكم الكتاب وردوا المتشابهة إلى المحكم غيرهم اشخاص منهج مستقر وان كانوا غسلت في هذه الاحكام المسبقه يودي ان يعني بندمه انت خزر دخزر يعني يصل اليها كنتائج تعدني الله تعدني قناعه يعني الامر يبنى على القناعه نعم يعني تطمئن نفسه علميا إلى تلك النتيجة وتعديد التقليد فقط. إذن نجد هذا في القرآن الكريم، رب العالمين لا يوجهنا إلى أن نتمسك بمحكم الكتاب ونرد متشابه القرآن إليه. التسديد السنة كيف كيف السنة لابد أن توافق القرآن الكريم، بتجين حديث يوسف ضد نيلا في القرآن الكريم أتسك حسد بجهة ولمكن، بل حتى لدين حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بنظرية العرض، إذا جاءكم ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فمني نفقلته، وما لم يوافقه فاضربوا به عرض الحائط. يعني هذا الحديث، بل حتى هو غير الحديث عمليا تطبق، تطبق عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أسنيت وأروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذا وكذا دلقان تدول التمليقي مع أني لن في القرآن الكريم أشني تسمحت وليمكن ذي عدوني دول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإني لن ينقلت لا يتهمونه بالكذب وإنما ممكن وهم ولي فيهم قد قد بتلان يشمر داين النصني دون ضبط نغير فكرة نيوتد بغير غير صحيحة أديو البلسين دمن. من ذلك حديث يوتد عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر، يعني قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يوتد الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني لن يعني لس لا يتعذب ببكاء أهله عليه. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتطلمز كيف من أطجم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويمكن هذا ليس بحادث قال. لا أتهم عمر بن الخطاب بالكذب وما إنه ربما قد وهم أو شيء من هذا، ليس بحادث يتسمع ميمي تدولي القرآن يعني إني لن تبتسس ولا تزر وازرة وزر أخرى أو أخطأ بمنسج نفس الطريقة يرو حديثي ويستدقت في قضية المطلقة يعني لأنها متعة كذا آية قرآنية، وإن كان هذا في العمليات إسك حس كيف فلان تحديث روي له على أنه حديث إسك حس خطر القتل يتعارض يعني مع القرآن الكريم. إذن فالأرضية هي القرآن الكريم الأساس المنطلق، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى ذلك في العهود الأولى، نهى عن كتابة الحديث والتاريخ الحديث بشكل لا يختلط مع القرآن الكريم شيء، من كتب عني شيئا فليمحه حدث عني ولا حرج، يعني بالتحدي يوري شراتي تسبه القرآن الكريم نص القرآن الدقيم والديتيت في ديش شراخلف بالتبليغ النص الحديث دي بالله حدث عني ولا حرج، ولكن تقييد تدوين كتابة لش ولتواري الحديث العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم ألم بعد العصور ردس المتقدمة متأخرة عفوا متقدمة بالنسبة يخطني تواري حديث عديس عمل، وإن شاء الله بإذن الله هنوش بسطة في هذا الموضوع كذلك باش كان نفهم كيف جمع الحديث الحديث اللي نوضع نض كيفاش تدون باش خاطر يعني ألاحظ أن في الواقع عدم ربما تصور الواضح بين حقيقة السنة وواقع السنة والقرآن الكريم، هذه عاد تقع نوع من التصادمات ربما لابد من البسطة في هذا المجال، هذه عاد المسلم على بينة من أمره لحادث لأنه يوض نصد بتدل معنى نسن كيفاش يوض نصد ذي القرآن إلا تستس كيفاش لا يوض نصد ديني واحد سدف هذه يوض إلى نتيجة مقبولة علميا. إذن فالقرآن الكريم ولن تلدس متشابه يعني يشتبه الأمر فيه، لكن بالعودة إلى المحكم لا إشكال، لأن التناقض يستحيل أن يكون في كلام البشر وليمكن أن يكون التناقض في كلام العقلاء، فكيف بكلام الخالق يعني وليمكن أن يعاد العاقل السولي ولن تناقضين إن شاء الله يسلم به العقلاء، فكيف بكلام الخالق. والله تعالى يقرر هذه القضية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني يشاس من بين الأمارات بتتخصم يعني خطر كانوا يدعون أن القرآن الكريم ليس من عند الله، منهج الكفار تغرس سن تهراوين تفن تهراو تشات نسيس القرآن تهراو تشات نسيس الرسول صلى الله عليه وسلم تاوين شبه تتعلق بالقرآن قال أول خاطيس رب العالمين تاوين شبه تتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب سحار مفتري مجنون كذا أبداني ما رتنا قانست أنه أبداً شتن في القرآن الكريم شتن على الحبلين أدن رب العالمين في القرآن الكريم يرد على هؤلاء يرد عليهم، ومن يعتبر هذا الرد يعني هذا من بين أسباب تفريق القرآن الكريم تنجيم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني من بين أسباب لاني جرب العالمين ديسنز القرآن الكريم موند مفرق منجم أنه يواجه به الأحداث. كل ما تدبين يكتهمة نغشرة أتوطى آية الترافس من بين أسباب يعني التنجيم هذا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا كلمة الترتيل هو التفريق يعني التنسيق. ورتلناه إلا فما علاقة ترتلناه مع التفريق يعني. رغم أنه مفرق لكن منسق. وتفد لي تم جارو تتعارض مع لي تم زور. وهذا من إعجاز القرآن الكريم. يعني تفريقس رغم تفريقه مع العصور ومع الحوادث دائما التفت وحدة واحدة كلام مصدر واحد لجس قاعد قم تعارض لجس انسجام وتناسق. وهو إعجاز من إعجازات القرآن الكريم يعني الإعجاز اللغوي. إذن فإلى هذه الجزئية من نقطة أن القرآن الكريم فيه يعني لابد من منهج للتعامل معه. هناك متشابه لابد من رده إلى المحكم حتى نخرج بنتائج قرآنية صحيحة. نعم لا. بالنسبة للمذهب الإبادي يعني ميد نسوان نرقب التعامل مع السنة. أول بالنسبة لمصدر السنة لغرس طبعا السنة جمعت ميد نسو الترتيب أول نزمان سيول دخس الترتيب التاريخي. هذا نلقى المذهب الإبادي كمذهب من حيث الترتيب الزمني هو أول مذهب يعني توني حقيقة يعني تاريخية لا ينكرها إلا مكابر يعني غير من لان يخص يخسد درت فويت دقاسة درت الضجر يعني بالقوة. وإنما ميتوسي الحقيقة التاريخية المذهب الإباضي من حيث النشأة كان أسبق دامزوار. وهذا طبعا له فضله يعني مع الدامزوار يتسمى عيني لاني التبيتيد لاني التبيتيد المصدر وجان حد ودد. ميتوسي إلى منهجهم في الجمع طبعا زبنا نتصور أن المذهب الإباضي كان مذهب خاطي فقهي برك يعني توقعوا ازدبانيس الواقع عني شغل ديس مذهب التنيد معارض قاعد النظام وقت النياس يبدأ الأحداث يخلضن يا مذهبه ولي يكشف ما نسنا يتعاشى آلاز لاش يتعاشى في السرية كيف تسنم قاع قضية أبو عبيدة الغار وما إلى ذلك. إذن تتعاشى في السرية سوى إني لاني جيت ربما إني لنغرس من الأحاديث والفقه لا ينتشر والتويت البلوم يعني علماء المذهب تتجرم حلقاتهم بلان بيبليك لاش. بينما غيرهم التجمع خطروا لتغر الصراع مع السلطة تغر الإشكالية تنسن لشخص إشكالية مع النظام ولا مع الحكم تفنق المسالمة ثم من الفقه نسن ينتشر الأحاديث نسن ينتشران الكتب نسن ينتشران. أما إني لبعضية العكس إني لنغرس من كتب لا تنتشر إني غرس من علماء لا يعرفون إني لنغرس من روات الحديث لا يعرفون أزود الرابع عشان الرابع شغال أو تنسين وني قاع سميت بيم داون الرابع شخصية مختلقة قاع ما كاش سين ورمال خاطر الرابع وخدم جشني تبجنز كونت تشتري بجنز يقضع كيف كيفين إلا المشايخ سيشري. إذن هذا الفارق نغون وضع السياسي التاريخي زمت نبي بالحسبان سو من يتعادى إني إلا كمذهب مجهول عند الآخرين كفكر كرجال قاع مجهول والتوسين خاطر الوضع السياسي اقتضى ذلك. غرسن سلسلة مباشرة ها أبو عبيدة ها غش الرابع أبو عبيدة جابر رضي الله تعالى عنه يتبي من الصحابة يبي خربي من الصحابة من كبار الصحابة شين غرسن مصدر من السنة موثوق فيه. دول المذهب الإباضية بالنسبة لغيرها سن غرسن خلافات يعني عقائدية خطيرة عشان التجن سيتيفون يعني الكونفيونس دي أن غدوي حد ودهم وهذا طبيعي جدا يعني تدفي الجرح والتعديل شين ارتجي قسمتا أدبغ من الرابع قبل البخاري خاطية خطر تنزارنا خاطي مسألة تنزار مسألة علمية خطر الصنغ العقيدة من الرابع دبتا عقيدة قرآنية لا إشكال بس حوالي أيضاً خاطي هذا لا يعني خاطر قصر قعيني لن في كتب السنة الأخرى لا هذا بدي غزارس كتب الحديث لن غاري موجود في هذا المذهب بدت ولو في غزوة غلديني والتفد يعني علماؤنا في المذهب والتبين قاع لحديث سمشان ودنت لا ولا ندعي أني لن عند الرابع كله هو السنة لا شو يمكن بل حتى بالنسبة للمذهب الذي صغر سن كتب ضاعت بحكم الصراع إلا الموجود وقت النيل، لأن كتب ضاعت من السنة سميت عجن تحتاجا إلى أحاديث من غير كتب المذهب. طبعا بعد ضبط الضوابط إلا مش كان تبت الحديث صحيح النغو. ثم الإشكالية ربما وجار أن الإباضية كان لهم نقطتين أساسيتين تميزنت عن غيرهم، مجال عقيدة يعني لن يعتقده الموحد ركب الإباضية يقعد الانحراف، تفت الموحد يعتقد في الله أمور لا تليق بجلال الله تعالى، من مثل مثلا قال هذه تورق بالرؤية، قال صفات الله تعالى يعني أمور تمس تنزيه الله تعالى. غرس كذلك اعتقادات تتعلق باليوم الآخر، قال الموحد النجاة مضمونة ولو بعد حين، إما يشفع فيه أو رحمة الله تعالى أو تغلب حسناته سيئاته وما إلى ذلك من المعتقدات. تجنت الموحد يتركز على قضية التوحيد والإباضية والتنفيهية من معاصي في هذا في التصور عن اليوم الآخر. ثم يعني الإباضية تميز في مجال العقيدة وفي مجال تطبيق الدين رب العالمين في الواقع، تلقى الإباضية غصن فقه ووعي سياسي يعني كيفاش نطبق الدين رب العالمين في الأرض، التفت غرسن مسالك الدين، غرسن الإمام يخرج على الإمام بتى ينحرف كذا، غرسن أمور واللي انت عند المذاهب الأخرى. إذن يتميزون في الوعي السياسي وفي العقيدة، تميز الإباضية عن غيرهم في هذا. بينما في الفقهيات غرسن كذلك منهج فقهي يتميز به مذهب الإباضية في مواضيع منوعة، يعني التفت مثلا في الصلاة تلحق نزلت بسي العقيد ترك تزير نديس والتبين من أحاديث إلا فيها شك أن فيها لها معارض، التبين مبدأ الأحوط في صلاة الإباضي مثلا تزلت تصح عند كل المذاهب، يعني سقط زود إلى الصلاة التي يعني هي في فقه الإباضية، التفت صلاة كانت سقطت على فقه المذاهب الأخرى التفت صحيحة عند الجميع ولو أنهما دي حكم غفصة شيني لإخصاص الجنشرة من السنة، أشي مثلا كذكر يعني شيني أشمر نفوس من السنة بس لا تفسد الصلاة به بطا والشمر تظلت صحيحة. الإباضية شيني شو تبغي الجنشرة إلا زدير ديس الشك مي والشمر تظلت صحيحة صحيحة فضلا عن الأدلة الأخرى، يعني شيني أشمروا هي صلاة والأصل في الصلاة رسول الله عليه وسلم كما رأيتموني، إذن تؤخذ بالمشاهدة، يعني جات قاعدة في الصلاة وهو أنها تؤخذ بالمشاهدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتظلهم بلان بيبليك يعني ستمدا كم من صلاة وكم المفروض الفعل ومد يسو لش قاعد كان خلاف ديس أديس أن عدد الركعات كيف يباضي أنا جيهما لاش رديني إما لاش القضيت ولم تثبت النقط كانت لي ظروف بدت والتجير ظلتك صحيحة إما لا تبيغ له مينيموم إلا لا أغامر بالصلاة. هذا منهج يعني غسل هذا المنهج تنفذ حتى في أمور أخرى، يعني مثلا صيام الجنوب صيام يعني ديك المنهج يبنون فقههم على الأحوط، يعني تبين يقن فقه إلا المضمون مضمون عند الجامع والتغمير النجس غمر، بينما غيرهم ربما تفت يعني ولم ينطلق من فراغ طبعا وسيلة قرص وشمر يقر بقضايا أخرى فقهية خلافية اجتهادية ولي باتباعا للهوى خاطي لا يبني على رأي علمي لا يبني على أدلة، بس هذه الأدلة بالنسبة للإباضية ديس مغامرة رقم انت غامر يعني ديس احتمال سواء من ينشد بيق الحد الأدنى أدفها ضمن كيف مسألة الطهارة كيف يعني كنا نتبع جزئيات الفقه أدلقى هذا المنهج الإباضية يعني ميما خطر غصن حساسية يعني الحقيقة منطلق عقائدي، يعني عبادتهم لله تعالى شتيستني الضزير انتين خطي خصنا دوتن البلافو يعني يدفغن لش غامر احتياط، يعني ماذا بهم يعبدون الله تعالى بالأحوط حتى في العقيدة من بين يعني الكلام الأخير اللي ندوين تيد أشيني أفرض أنه إلاو فوق من النار عدم الخلود إلاو فوق على فرض اللسيس بتغى نخسر نشني يعني أولو وإن كان عام مياك صح جدي بيين باللي أشيني على فرض إلاو فوق ما خسرنا أولو بس حبتت اللسيس فوق لسيس إشكال وسيلة يويل بلس اللذيس يجور بريدني أشيهم لا كيف قضية الرؤية كيف يعني التفت دي مشيت الماكسيموم يعني وسنطرار طبعا عن فقه خطيئا مني خطيئا يعني مش مصور عن فقه هذا القبن بلي الأدلة لا تطاوع وتقير الشرايو أدل كان ديس القضية ديس أغامر إما لا أنطفني سيسار نجا أو يعني ربما عندما نقارن منهج الإباضي عن غيرهم. التفت ليش ديس محاباة الأشخاص، يعني أشخاص خصوصيتي لبنادم، لم بعض المذاهب ربما ديس تقديس للشخص. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم غرس لا يشفع الأشخاص صلاحية الشفاعة، إن الشفاعة لله جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني شفعته انتهت تأثر الرضا من رب العالمين زال خلاص، ما يشخص معنا. أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار، خذ هذا الأدلة أشياء ما لاش تستوني قاع شفعك شو تشفع شفعي قن حد وليسي والجوسي تائب زد غادي سدي وتغفص، غير ممكن، هذا لا يتناسب مع القرآن الكريم والنصوص كذا. الأشخاص كيف كيف انت يدفد مروسي في التحباب الشفاعة وتتعلق في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى على الصالحين والأولياء والأئمة المهتدون موجود هذا، يعني يشفع حتى يعني شخصه لدى الرسول، يعني يرقب كيفاش يبدأ مرد وارزم تاورت أبدأ مرد وقعد يسوسع حلقتني بشفاعة جيت الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ليش تبدأ ما ترزم حتى الصالحين والأولياء والأئمة؟ التفت هذا في فقه في معتقد الشيعة، الصالحون يعني الأئمة نسند كذا لهم صلاحيته غرس صلاحيته، لأن تسوفني قن حد من طبعا يترجون الله تعالى خطي تغنى، لا وإنما ما كانت نسن عند الله تعالى أسن تسمح إلا ضمن ضان رب العالمين أسن يخص الخطر، يعني رقب ما يتيوض يعني ديباصة حتى المقام النبوة، كل هذا يعني انحرافات. بينما الإباضية بدأ يصلح انتورت يتصال يسان خطين متوازيين، صارت بيد خطين متوازيين، تصورين خطين متوازيين يقعد يسبسين انحراف، انحراف ممكن ترقب تسلمي جهر ميت خزرت صغار تلقيت نورمال متوازيين، بصح في الحقيقة لا يقع بالسكة نتيجة بدأ لابد ديسي قل وقت دي يقع يتقطع عن يد يعني دفغن من التوازية خلاص. لذلك الإباضية تفتن في قضية تنزيه الله تعالى خداما المجهر خاطي غير يعني مجهر دقيق جدا شتتين قضية هامي قاعتوني شنس خلق القرآن الكريم هذا الحية القرآن مخلوقنا ومخلوق سرح صفات الله تعالى هاجتا لا عشان خزن في عمق في عمق الأمر خطر أبدا يمارو تورزا من تكتويرها تمس بذات الله تعالى تنزيها رب العالمين. هذه قضع أن الانحراف السلوك اللي بنادم هذه عادية يتفقى بريد بلا مادية والخبر سواء من هي نظرتهم دائما يعني صلح انتاور قبل أمس والشي نورزا من هي صلح تمثل تلاونيات سنين دي زمارو يا خطأ صلح انتاور يعني، وهذا نجده في فقههم وفي نتاجهم العلمي طبعا مبني على أدلة وهي جوهر القرآن الكريم. يعني من هو ينصف يعني الإباضية دي قال يعني مم الدين إلا غرس مم يعني الجوهر إلا غرس يعني كحقيقة واقعية، ولكن للأسف الشديد ربما الواقع خلاف ذلك، ولا بد من يفتح هذا الباب خطر يا أخي حدودنا لهني منس حدودنا لهني منس يعني نكون صراحة يثيرون هذه القضايا ينشرونها ويعتبرونها الحق ويعتبرونه السنة وما إلى ذلك إن شاء قيم السوس ممود الحق محاسبون ومؤاخذون مختني الواجب دراسة هذه القضايا، وكان التسوس مغفصن نسكت عنها بدعة الحديث عنها، لكن مدام أثيرت وقيل فيها بالباطل ويعني دست سمومة كم تسلم قاعد كم تبعن فضائياتها كم تسلم أرقب من رب العالمين دول ديقن شرع بسيط إشفاعة ديقن شرع عادي أجدار أيها الموحد مضمونة والتفتي السواسي قلت له جت النار كذا العذاب من بعد التيقسي قلت الجهة ديقن قلت القنبلة ممكن ديني طف قال لا إله إلا الله حديث البطاقة شفاعة الرسول كل شيء ديرها شو سمعنا يا قاعد قاعد أول نية قاعد ديرها زخرف من القول مادام جلس ينشر إلا خطير عقيدة كل شيء دير استعمرت. لذلك سلوك المسلم الآن الموحد سلوك يعني بعيد عن القرآن الكريم بعيد عن القرآن، يصوم تارك صلاة لا أدري مصلي التفت ديس قاع المعاصي تناقض يعني تناقض قاع الأساس انحراف في الاعتقاد بعد عن روح القرآن الكريم. تفضل رب العالمين في القرآن الكريم من عبارات متينة جدا يعني قاسية جدا مش لا أثر لها، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. التفت القطف نورمال أعراض مدن تسوال ديسن عادي لا يتشتنها لجتلان عزم لول إيش قاعد قنت تأثر مما التفت الذين يقل ميكانيزم يخدم المعصية وتليق على موني رب العالمين رحمة ستة وساعت قعبتت الزقاء لديني أمور أخرى حسنات كفرانت لديني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لديني أدي بنا ما يتحضر دون حضرنت هذه الانحرافات لا شعوريا تأثر أنت تدد الإنسان المسلم ليست له حساسية تجاه المعصية. غرس المعصية دي قنشرة لا بأس قنشرة يعني شو غرس الحساسية يعني إن المفروض المسلم بداء على القرآن الكريم تفقد غرس حساسية. ما معنى حساسية؟ المعصية تريد تفكر ديس بطا يوضا ديس تفتول سليت تتيت إتوبيات فرايا تفتز ديغلا يجدد التوبة عزم لا يتتفتي استغفرون بالأسحار يعني مستغفرين بالليل والنهار تفضل يذكرتنا أنهم في حالة ديما استغفار ديما في حالة استغفار. سيدنا يونس عليه السلام نقصدنا نوح عليه السلام ربي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إتوبيات فرايا خاطي بطاو تقبيل السجي توبة مسحرقة بتقبل بنغو يعني يرقب أنا دي زوالي قلن ربي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. آدم عليه السلام كيف تفت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ولين سوال توبة غنغو التوبة غي تغفرض بتول توبة غصدي غضب خاضي توبة غمس حركة بتقبل دمغو يعني لا يقني فوضي مما خطر مقام الله تعالى دبتا من هو الله بشك شتية تزد خلف أيها الإنسان أدسن الخاوة يعني تزوان لينا تقع كان نورمال لا عليك مضمونة إلا وغاد درن غفج يعني دلقى دي انحراف عن صميم القرآن الكريم سواء من نية تفد يعني اللقس زعلوك في القرآن وهو التقوى يتهدم قاع يعني جعل وقاية بينك وبين غضب الله تعالى هوني أو اللقسو يرابد قاع يرابد شخص المعنى يدول الوقت اللي هو ربما موضوع محوري في القرآن الكريم الأخر تقع السوس المتقين العلاقة الحسنة لله تعالى بعباده المتقين قبوله من المتقين معيته مع المتقين نصرته للمتقين الآخرة للمتقين جنة للمتقين التفقعوني رابط تعمر ميمي اعتقاد الفاسد قال لا عليك لمعصيته كعلام مادام كنت موحد إن شاء الله لا بس. كل هذا سببه عدم العودة الجادة إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة رغم أن في السنة كذلك أموني الأمور واضحين أموني وإنما سبحان الله الشيطان مد حضرات يقع دي سيليكسيونات تنقيد إني غش سعد تبعون ما تشابه منه حديث شيء لا يدخل الجنة نمام حديث عند البخاري لا يدخل الجنة قطع راح أنا أتجد حديث سوال شتين لغرش الحديث التفذ ميمي لديني كت أرضية نغى اعتقاد قال ما عليه شيء ليقارموني بالصح ممكن يشفع حديث هذه يتفسد الدفقهم بعد هذه يتفل الجنة لا يدخلوها يعني من البداية بس حم بعد ممكن تيتف حتى إشكال هذه قاعديس يتابعون ما تشابه يعني انحراف خطير جدا. وهذه القضايا يعني صدقوني ليعود نقرأ هي قضايا أكل عليها الدهر وشارب شبتة سوتانس الوحدة الإسلامية كذا هذا كله كلام عطش. هذه القضايا يقعد سنت الخلاف سيبدأ إلى أن تقوم ساعة متنتنت أول ديسنت تفرديني صحة وتفري غيرها النيمج. إذن لابد من أن ندرس هذه القضايا لابد أن تدرس وتفقه من خلال القرآن الكريم خطي عصبية خطي حمالك ما إلا الحق تبعت سي بس المذهب قاع ما إلا الحق روح دور الفيستا ما إلا الحق الحق والتم على تبارك ما إلا الحق إجر أين دوني المذهب هي نعزمش قناة شام فحيث الحق دار حيث الحق دار فدوروا معها يعني ولا تقليل إلا لصاحب هذا القبر يعني ولتتبع غير رسول الله عليه وسلم لش قن تقليدي قن حد خلاف مهما على شأنه الحق دي توقبل سويد دوسين مهما كان المكان تنين شخصني أمون زم الأمور لا تبنى على العاطفة الانتساب قال نشنين وقت لا ربما نبعد سين حقيقة عقيد تنين نغضين الرصيد الفكري والله أعلم. يعني تقريب ربما حديث كان عاما عن بعض النقاط التنظيمية وعن ربما ما يستقبل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات عاونتنا بدعاء إن شاء الله أن يوفق رب العالمين ونتعاون إن شاء الله أني نسي إن شاء الله أن نطلب الله تعالى يفتح حديث علم فسبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا إن شاء الله. هذا هو يعني تقريب اللقاء الأول إن شاء الله. إشكال الحديث القدسي يعني تفد العلماء اختلف نيس الأقوال تفد لوسي تعتبر الحديث القدسي يعني شنو القرآن الكريم رب العالمين استنزلتين لفظا ومعنى لا إشكال الدقيق الحديث القدسي قال إني معايا والتمييز يغلب جرس الحديث الآخر غير القدسي أشعر فني مار السنة قال الفكرة من عند الله تعالى يعني القضية المعنى صوت الفكرة يعني تجوزا قد يتفكر يعني المعنى رب العالمين، ولكن عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن ذلك تعبيرا يعني. قال هذا هو الحق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطلق من ذاته ولا قريقا شرس غرس في ميدان التشريع، في غير التشريع يتعادن حد ولد هذا غلط يستوى العادي، صح في ميدان التشريع يعني لن يبلغ فيه عن الله فكرة من يعني المعنى أوحى إليه الله تعالى به، ولكن عبر تعبير صغرس، تعبير صغرس هذا يعبر، وهذا ما يميزون به بين القرآن والسنة. أدي سمار الحديث القدسي لو تميزت في المواضيع برك، قال كيف كيف الحديث هذا أيضا، وإنما المواضيع عن ذات الله تعالى سواس رب العالمين، قال أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت له اسما من اسمي فمن وصله وصلته وما إلى ذلك من الحديث القدسية. قال كأن رب العزة يستوى الديس نشك يستوى المباشرة صح خطي العبارة، وإلا دي عدد القرآن إلا وسينا لا العبارة من عند الله تعالى صح، وانضي توانقل متواتر توانقل أحد كذا دي قم ديما في ميدان السنة. إذن لم يميز ومن قد تميز واضح حديث القدس أني لن يقطع به يعني لأن 100% ليس قرآن، لا أحد يقول بأنه قرآن، هو أديت في ضمن السنة، أديت في السنة. التفت ربما حتى ما يميز هذه الأحاديث القدسية أما شنو أنها تتحدث عن ذات الله تعالى والتفت ديس تشريع قلت تكليفنا قلنا ليش ديس، وإنما ربما يستوى ديس رب العالمين عن أشيني مثلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا يعني رب العالمين شغل يستوى ديرك ديس الكلام ينسب إلى الله تعالى، هل ينسب لفظا ومعنا أنه معنا دون لفظ الخلاف لذا، لا أحد يقول أنه قرآن يعني توني لش تسوليك سينا من القرآن الكريم، وإنما يختلف في حقيقته. السنة طبعا مصدر التشريع هو الله تعالى، المشرع هو الله أكيد، قلنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر عن نفسه لقير صغر، وإنما يبلغ عن الله تعالى ويعبر. ولا بد كذلك من حديث عن حتى ذني يقعدس ربما نوع من عدم الضبط في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء بصفة عامة تتسلسل البشرية تنسم، في حين القرآن الكريم يتبين أنهم بشر، بشر يعني غلطا لهم أحاسيس البشر. نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي يعني ابن آدم غرس راسي عزيز غرس إلا إتني عقابس العقابس سيغرق ربي إن ابني من أهلي، إحنا جميع الإنسان بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامله مع نسائه، تعامله مع ابن آدم، خطر قضية وكانت تنهمل اشتجمبتين الأنبيين ذا الرسول سيبني لشغل سن صفات البشر شغل كل مرتبتها تقليد سن تأسيسي سن هذه الرسول قال ويتقارن مع الأنبياء ويتقارن مع سيدنا عيسى، خاطر ميمك تخزر ذنب التالي سيكت الخصوص انت خاطي ابن آدم منشتي عادي يتتيسس ومر بعم يؤكد في القرآن الكريم كثيرا على بشرية الأنبياء والرسل بشكة تحسيد لش الفارق جارة جيس شرائق قن أصن كونتاكت ديريك تاوين دلوحي. أما من جنس البشر نعم معدن صافي مصحة البشر دي ماد البشر أتعدن اثنين مني لش مصحة نجم تحاول أتشتهدت لدى تعدنتني فقط. أما بطيت وشي لسني كتلهال تمني كتلقدوسية تقن مسمس أتحسيد باللي شغل اثنين أتجنى مني الشيخاتي نتني ما والعصي مش حنش هضع سيغ أدي قاعدنا الوقت للآيات القرآنية تؤكد بالقدوة والتأسي والاتباع، وهذه نقطة مهمة لابد كذلك من أن تضبط. تلقيد يخطئون يعني البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم صدرت منه أخطاء عبس وتولى لاية القرآن فعاسيني خاطي دم عبس وتولى يكش ودمن وني كذا بدا بها الدياوينين للدعوة، إنسان بشر تصرف بشري خذها يعني كنت بع جزئية تفضل الأنبياء الله تعالى يبرزهم ويظهرهم على أنهم بشر لهم أحاسيس البشر لهم مشاعر البشر أنشتنت تأسيد تعدنت تتبع والله أعلم يعني وإن كان جزئيته تذكرت مصح جر الحديث إليها فالله ما شاء الله دار